الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى، إلى قوله: ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. بعدما ذكر رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأن الله متصف بصفة الكلام فيتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه عز وجل، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة التي تليق بجلاله وكماله، نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالله متصف بصفة الكلام، وكلامه لا يشبه كلام المخلوق. ولما قلت ذكر هذه العقيدة، بين كذلك أنه ينبغي للسني ألا يقول في القرآن بخلاف قول أهل السنة والجماعة، فلا يقول أن القرآن مخلوق، ولا يتوقف في القول بأن القرآن غير مخلوق. ولهذا قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولما حذر من قول الواقفة هؤلاء اللي توقفوا في القرآن الكريم، وقد ذكرنا ما معنى الواقفة وما هو سبب توقفهم وما هو موقف السلف الصالح منهم، ثم قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. انتقل رحمه الله إلى رد بدعة أخرى، وهي بدعة اللفظية. وهذه الفرقة والتي قبلها وهي في الواقفة خرجوا من رحم الجهمية، فهم في الحقيقة جهمية، فهم يقولون في الحقيقة أن القرآن مخلوق، ولكنهم لم يفصحوا ولم يقولوا القرآن مخلوق خوفا من أهل السنة والجماعة فقط، ولهذا لبسوا على الناس، فبعضهم توقف قال: أقول القرآن مخلوق، القرآن كلام الله ولا أزيد، وهؤلاء الواقفة. والآخرون اللفظية الذين قالوا: قولي بالقرآن مخلوق، قولي بالقرآن مخلوق، فزادوا هذه الكلمة تلبيسا على الناس، أو قالوا: لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، أو يقولون: تلاوتي بالقرآن مخلوقة، تلاوتي بالقرآن مخلوقة، أو قراءتي للقرآن مخلوقة، وقس على ذلك. وهذا قلت من تلبيسات الجهمية على العوام، فلبسوا عليهم حتى لا يظهر باطلهم. فلما لم يستطيعوا التصريح بمذهبهم، قلت خوفا من أهل السنة ومن علماء أهل السنة، لجأوا إلى هذه التلبيسات وهذه الأساليب، لأن قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، أو تلاوتي للقرآن مخلوقة، أو قراءتي للقرآن مخلوق، هذا الكلام مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، والإجمال في هذه المسائل لا يصلح، لأنه لا يظهر الحق، بل قد يلبس على الناس الحق وقد يعتقدون الباطل، لأن هذا الكلام فيه حق وفيه باطل. ولهذا أهل السنة يفصلون في هذه المسائل حتى لا يلتبس الحق بالباطل. ما هو وجه الإجمال في هذا الكلام لما يقول إنسان لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه الجملة تحمل معنيين متضادين. أما المعنى الأول فهو الذي يفهمه السني المتبع للكتاب والسنة بمنهج أو بفهم السلف الصالح، يفهم من قول تلاوة بالقرآن مخلوقة، يفهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن صوت القارئ مخلوق. هذا الذي يفهمه. أفعال العباد مخلوقة لكن القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه صفة لله. هذا الذي يفهمه السني. أما غير السني، وهذا الذي يفهمه السني حق، أن أفعال العباد مخلوقة، صوت العبد مخلوق، لكن القرآن غير مخلوق. هذا الذي يفهمه السني وهو حق. غير السني من أهل البدع يفهم معنى آخر، يفهم أن القرآن الذي تتلفظ به هو مخلوق، يفهم أن القرآن الذي تتلفظ به وتتكلم به أنت هو مخلوق. هذا الذي يفهمه المبتدع من قولك لفظي بالقرآن مخلوق. هذا معنى باطل. لماذا معنى باطل؟ لأننا قد قررنا فيما سبق أن القرآن هو صفة، أو كالكلام كلام الله، القرآن الذي هو كلام الله هو صفة لله، وصفات الله غير مخلوقة، بل هي صفة لذاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، فهي تابعة للذات. فلما كانت هذه الجملة لفظ بالقرآن مخلوق تحتمل معنى حق ومعنى باطل، أعرض عنها أهل السنة، قالوا لا تقال، وإنما يقال الكلام الذي لا يفهم منه إلا معنى واحد وهو حق، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا واضح، لا يفهم منه إلا معنى واحد وهو الحق. فقولهم لفظي بالقرآن مخلوق كما قلنا تحتمل شيئين اثنين. المعنى الأول تحتمل الملفوظ والمتلو والمقروء، أن الكلام على الملفوظ والمتلو والمقروء. ما هو الملفوظ والمتلو والمقروء؟ هو كلام الله القرآن الكريم. فتحتمل أن المقصود بذلك الملفوظ والمتلو والمقروء الذي هو كلام الله، وهذا غير مخلوق لأن القرآن غير مخلوق. والمعنى الثاني تحتمل حركة اللسان والصوت الذي يخرجه القارئ، فهذا فعل القارئ فهو مخلوق، فلها جهتين. فالسني يفهم منها أن المقصود بالمخلوق هو صوت القارئ وحركة لسانه، وأما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق. غير السني يفهم العكس، يفهم أن المقصود بالملفوظ والمتلو والمقروء الذي هو القرآن هو مخلوق، وهذا هو سبب تحذير أهل السنة من هذا الكلام، وقالوا من قال هذا الكلام فهو جهمي، ولهذا أعرضوا عنه وقالوا لابد من التفصيل. هذه الطائفة التي تسمى اللفظية ظهرت بعد فتنة خلق القرآن، لما وقع الصراع بين أهل السنة والمعتزلة. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، وأهل السنة يقولون القرآن هو كلام الله غير مخلوق. وقع بينهم نزاع ومناظرات وفتن. لما أظهر الله عز وجل أهل السنة على أهل البدع المعتزلة وظهر الحق، ظهرت فرقة من المعتزلة لم تستطع أن تقول أن القرآن مخلوق، قالت لفظي بالقرآن مخلوق، فخلطت الحق بالباطل حتى تلبس على الناس. واضح، لأنهم لو كانوا يعتقدون أن القرآن غير مخلوق، هم في الحقيقة يقولون القرآن مخلوق، لأنهم لو كانوا يعتقدون أن القرآن غير مخلوق ماذا يقولون؟ يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. ولذلك السلف رضي الله عنه تفطنوا لمقصود المعتزلة، تفطنوا لهم وعلموا أن قولهم لفظي بالقرآن هو تلبيس وتغطية للباطل، وأرادوا المعنى الباطل، فحذر منهم السلف. وقال الإمام أحمد رحمه الله اللفظية جهمية اللفظية، يعني الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق هم جهمية. ما معنى جهمية؟ أي يقولون بقول الجهمية. ما هو قول الجهمية؟ أن القرآن مخلوق وليس هو صفة لله تبارك وتعالى. ثم أعلم أيها السني أنه كما أنه لا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، كذلك لا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لأن قد يفهم طالب الصغير أنه إذا قلنا لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق لما سبق بيانه، يقولك أنا إذن أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. خطأ هذا، لا تقول هذا، لأن هذا الكلام لم يقله السلف. وكذلك قولك لفظي بالقرآن غير مخلوق يحتمل حق ويحتمل باطل. لأن إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق قد يحتمل أنك تقصد القرآن الكريم أنه غير مخلوق، وهذا حق. وقد تحتمل أنك تقصد صوت القارئ ولفظ القارئ وغير مخلوق، وهذا باطل، لأن أفعال العباد مخلوقة. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. ولذلك عقيدة أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة، بخلاف أهل البدع الذين يقولون أن العبد يخلق فعله. ولذلك السني لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. ولهذا قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أتى بشيء لم يفعله السلف وما قاله السلف، وكلامه يحتمل حق والباطل. الآن بما يعني خلاصة الكلام الذي قلناه أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال، وصفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة. لماذا صفاته غير مخلوقة؟ لأنها تابعة للذات، لذاته سبحانه عز وجل، وذات الله غير مخلوقة، إذن صفاته غير مخلوقة. لأننا لو قلنا أن الصفات مخلوقة للازم أن الله لم يكن متصف بتلك الصفات حتى خلقها وقبل أن يخلقها، يعني لم يكن الله عز وجل له العلم ولا القدرة ولا الكلام ولا السمع ولا البصر حتى خلقهم، يعني قبل ذلك كان فيه نقص. تعالى الله عما يقول مبتدع علوا كبير. يعني خطورة كلام أهل البدع هذه لوازمه، أنهم وصفوا الله بالنقص. ولهذا الذي ينفي الصفات على الله عز وجل هذا يعبد عدما، يعبد شيء غير موجود، لأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال. فعقيدة السنة أن الله متصف بصفات الكمال والجلال تليق بجلاله وكماله سبحانه، وأن هذه الصفات نثبتها من الكتاب والسنة. كل ما أثبته القرآن أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته نثبته لله عز وجل، نثبته من غير تحريف، لا نحرف معناه، نقول معناه كذا، ما نأتي بمعنى آخر غير معنى المراد، ولا تعطيل، ولا نقول أن الله ليس بمتصف بهذه الصفات، ولا تكييف، لا نقول الصفة على كيفية كذا وكذا، لأنه لا يحيط أحد بالله عز وجل، هذا قول على الله بغير علم، لا نعلم الكيفية كيف هي، ولا تمثيل، لا نقول صفات الله كصفات فلان أو كصفات الخلق، هذا تشبيه. ولهذا نثبت الصفة من غير هذه اللوازم الباطلة، وإثبات الصفة على هذا الوجه لا يقتضي تشبيها أبدا، بل هو توحيد لله تبارك وتعالى، لأن إضافة الصفة إلى الله تقتضي أنها خاصة به لا يشابه فيها أحد. ولما كان القرآن هو كلام الله فنقول أن القرآن مثل كلام الله، كلام الله غير مخلوق، والقرآن كلام الله، فكذلك القرآن غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه عز وجل. ولما كان القرآن يكتب في الصحف ويتلى على الألسنة نقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق كيفما كان، سواء كان مكتوب أو متلو، القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق، وإنما المخلوق هو صوت القارئ والمداد الذي يكتب به، هذه مخلوقة، صوت القارئ لأنه فعل العبد مخلوق، أما القرآن الذي يتلوه العبد هو كلام الله غير مخلوق. وهذه المسألة يعني فيها ضل أهل البدع، لكن أهل السنة واضحة عندهم، فرقوا بين فعل العبد الذي هو صوته وبين كلام الله الذي هو القرآن كالذي هو غير مخلوق. فالقرآن سواء كان محفوظا في الصدور أو مكتوبا على الألواح والأوراق أو متلو بالألسنة فهو كلام الله غير مخلوق، والمخلوق هو الورق والأقلام والصوت، هذه التي هي مخلوق. فخلاصة هذه الأبيات التي ذكرها المصنف أن المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام طوائف. طائفة الأولى الجهمية الغلاة الذين صرحوا وقالوا أن القرآن مخلوق، هذا خالفوا الكتاب والسنة من كل وجه، قالوا أن القرآن مخلوق، هذا المعتزلة والجهمية الغلاة. ويدخل فيهم من قال بقولهم ولبس، مثل الأشاعر والكلية يفرقون بين الكلام النفسي والكلام غير النفسي، فيقولون الكلام النفسي غير مخلوق، وأما الكلام الذي هو بصوت حرف فهو مخلوق، وهذا لا دليل عليه مما قاله، وإنما هو تلبيس فقط. الجهمية الغلاة قالوا القرآن مخلوق. الفرقة الثانية هم الواقفة الذين لا يقولون أن القرآن مخلوق، لكنهم لا يقولون كذلك أنه غير مخلوق، ما قالوا لا مخلوق ولا غير مخلوق، قالوا نقول القرآن كلام الله وتوقفوا، لذلك سميوا الواقفة، يعني توقفوا عن الزيادة عن هذا. هؤلاء كذلك جهمية في الحقيقة، لأنهم لو كانوا يعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ما هو الشيء الذي يمنعهم من ذلك أن يصرحوا؟ لماذا لم يصرحوا؟ لم يصرحوا لأنهم لم يعتقدوا أن القرآن غير مخلوق، بل هم يعتقدون أنه مخلوق، ولهذا أرادوا أن يلبسوا عن نفسه فتوقفوا. والفرقة الثالثة هي اللفظية التي قالت لفظي بالقرآن مخلوق، وهؤلاء كذلك جهمية لأنهم يعتقدون أن القرآن مخلوق وأرادوا أن يلبسوا على الناس بهذا الكلام الباطل. أهل السنة حذروا من هذا كله وقالوا لابد على السني أن يقول بعقيدة السلف الصالح التي دل عليها القرآن والسنة. الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استأجرك فأجره حتى يسمع كلام الله، فقال كلام الله، نسب الكلام إلى الله، والكلام صفة أضيفت إلى الله عز وجل، فهي صفة له سبحانه وتليق بجلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، يقول ربنا، وإن الله عز وجل يقول وإذ قال ربك للملائكة، وأدلة كثيرة على أن الله يتكلم سبحانه عز وجل بصوت. فلذلك أهل السنة قالوا بهذا الكلام وهذه العقيدة مستندين على الكتاب والسنة، والله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم، يعني الله كلم بعض الرسل فضلهم بكلامه، وهذا يدل أن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه عز وجل. فلما أهل السنة وجدوا الأدلة واضحة في هذا الأمر قالوا بها، وحذروا من كل من خالف الكتاب والسنة، منهم الجهمية الغلاة اللفظية الواقفة كلابية الأشاعرة وغيرهم ممن خالف منهج أهل السنة. فاحرص رحمك الله على اتباع السلف الصالح واتباع السنة والتمسك بها ظاهرا وباطنا، واحذر البدع ما ظهر منها وما بطن، كل بدعة تخالف، كل بدعة هي مخالفة للكتاب والسنة، فلا بد على السني الابتعاد عنها والحذر منها. وعقيدتنا في القرآن قلت القرآن كلام الله غير مخلوق، وأما صوت القارئ فهو مخلوق لأنه فعل العبد. قوله رحمه الله ولا تقل القرآن خلق قرأته، أي لا تقل قراءتي ولفظي بالقرآن مخلوق، يحذر من هذه البدعة، لا تقل قراءتي ولفظي بالقرآن مخلوق. قال فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي أن كلام الله ليس المعنى فقط، وإنما كلام الله هو المعنى واللفظ كله كلام الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم لفظه ومعناه كله كلام الله عز وجل، وإنما القارئ إذا قرأه قرأه بصوته، فصوت القارئ هو الذي مخلوق. ولهذا قال فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي فاللفظ يوضح المعنى ويبين المراد ويجلي المقصود. واحذر تلبيسات البدع، ولذلك بعض الشباب الصغار أو العوام قد يقرؤون كتب هؤلاء الطوائف، يقرؤونها فيلتبس الحق عليهم. لما؟ لأنهم لا يدركون هذه الأمور فيأتون لهم بالكلام الذي يظهر في البداية أنه لا شيء فيه، لكن في الحقيقة هو مشتمل على مخالفة للكتاب والسنة. ولهذا يقول الإمام البلقيني رحمه الله، يقول: استخرجت اعتزاليات الزمخشري من الكشاف بالمناقيش. استخرجت اعتزاليات الزمخشري من الكشاف بالمناقيش. الزمخشري معتزلي ويدعو إلى بدعته، يدعو إلى الاعتزال، ويطعن في أهل السنة طعنا شديدا، وله كتاب اسمه الكشاف في تفسير القرآن، يفسر القرآن، كتاب اسمه الكشاف. هذا التفسير للقرآن ملأه بعقيدة أهل الاعتزال، عقيدة المعتزلة مخالفة الكتاب والسنة، مخالفة لعقيدة السلف، ويطعن في أهل السنة ويصفهم بألفاظ أوصاف قبيحة، لكنه يلبس على الناس ولا يتنبه له إلا العالم. ولهذا الذي يقرأ في هذا الكتاب لابد أن يكون له مقدار من العلم خاصة في العقيدة حتى لا يلتبس عليه الحق. من بين تلبيساته يقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول الزمخشري: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لازل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال يقول هو: وأي فوز أعظم من هذا؟ وأي فوز أعظم من هذا؟ أنت إذا قرأت هذا القرآن، هذا الكلام، ماذا يظهر لك؟ قال لك: لا شيء. أي فوز أعظم من دخول الجنة؟ قال الشيخ: لكنه يقصد أن الله لا يرى في الجنة، هذا هو مقصوده. لأنه ما هو الشيء الأعظم، دخول الجنة أو رؤية الله في الجنة؟ رؤية الجنة هي أعظم من دخول الجنة. ولهذا الله عز وجل يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة أكثر من الحسنى. ما هي الحسنى؟ فسرها نفس منها دخول الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. هذه أعظم نعمة ينالها المؤمن إذا دخل الجنة، تأتي نعمة أعظم منها وهي رؤية الله. لا يوجد نعمة أكثر من أن ترى الله عز وجل. فهو يقول: أي فوز أعظم من دخول، يعني لا يوجد فوز أعظم من دخول الجنة، يريد أنه لا يرى الله، لأنه يقول أن الله لا يرى. هذه عقيدة المعتزلة، ينفون الرؤية، يقولون أن الله لا يرى. ولهذا المهم باختصار هذه، يعني المقصود أن كتب أهل البدع إنسان يحذر منها، خاصة طالب المبتدئ، لأنه قد تفسد عليه عقيدته. ثم قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال ذاك تنجح. انتقل رحمه الله تعالى في هذه الأبيات لبيان مسألة مهمة من مسائل العقيدة، وهي مسألة رؤية الله عز وجل. رؤية الله عز وجل، يعني هل الله عز وجل يرى أو لا يرى؟ هل يمكن للمؤمن أن يرى ربه أو لا يمكن ذلك أبدا؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا أبدا، لا يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا، هذه عقيدة أهل السنة. لكن الله عز وجل يرى في الآخرة في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة، وهذه أكبر نعمة ينالونها. فصار عندنا دنيا وآخرة. في الدنيا لا يرى الله عز وجل أحد، هذه الأدلة تدل على أن الله لا يرى أحد، ولذلك من قال أنه رأى الله في الدنيا فهذا يكذب. أما في الآخرة فأما الكفار فلا يرون ربهم أبدا، يحرمون هذه النعمة، وأما المؤمنون الذين يدخلون الجنة فيكرمهم ربهم بأن يوفقهم أن يروا ربهم سبحانه عز وجل، وهذه أكبر نعمة ينالها المؤمن. أما الأمر الأول فهو أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، فقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وهذه المسائل لا بد فيها من الدليل الصريح من الكتاب والسنة، لا يحتمل شيء آخر. يقول ربنا سبحانه عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمن. ففي هذه الآيات الكريمة الله يخبر أن موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه سبحانه عز وجل، الله عز وجل كلم موسى عليه السلام، موسى سمع كلام الله، وهذا دليل أن الله يتكلم بصوت حول ذلك سمعه موسى عليه السلام، لكن موسى سمع الكلام ولم يرى شيئا، فهو اشتاق إلى رؤية ربه سبحانه عز وجل ويسمع كلام الله، فأحب أن يرى ربه، اشتاق إلى رؤية الله، فسأل الله عز وجل الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك. الله عز وجل قال لموسى لن تراني، يعني لن تستطيع أن تراني في حالك هذه. الدليل على أنه لن تستطيع أن تراني في حالك هذه أنك انظر إلى الجبل، فإذا استطاع الجبل أن يتحمل لما يتجلى الله عز وجل له، استطاع أن يتحمل هذا الأمر فستستطيع أن تراني. فلما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا، يعني صار الجبل ترابا، تهدم كله صار تراب، لم يستطع الجبل مع قوته وصلابته أن يتحمل هذا الأمر، إنه أمر عظيم أن الله يتجلى له. فعند ذلك علم موسى أنه أضعف من الجبل، فلن يستطيع أن يرى ربه سبحانه، لأن الله عز وجل في الدنيا خلقنا بصفة وصورة لا نستطيع أن نتحمل هذا الأمر، فهذا دليل على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ، يومئذ متى؟ أي في الجنة، يوم في الآخرة في الجنة. يومئذ ناظرة إلى ربها، يعني في ذلك الوقت ترى ربها. يفهم منه أن قبل ذاك الوقت لا يمكن لها أن ترى ربها، يعني في الدنيا لا يمكن لها أن ترى ربها. روى الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح عن ابن شهاب الزهري قال وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حذر الناس من الدجال، الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس، يكثر من تحذيرهم من الدجال لأن أعظم فتنة تصيب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن، ثم قال تعلموا، نفسه يقول لأصحابه تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. نفسه في تحذيره من الدجال ذكر لهم هذه الجملة، قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ما معنى هذا الكلام؟ أي قبل الموت لن تستطيع أن ترى ربك، وأنت رأيت الدجال إذن ليس هو ربك، حتى يبين له نفسه أن هذا الدجال كذاب، وذكر لهم علامات أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، أنه أعور وأن ربنا ليس بأعور، وأنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، وهذا الدجال يرى في الدنيا إذن ليس هو ربنا. فقوله أنه لن يرى أحدكم ربكم حتى يموت دليل أن الله لا يرى في الدنيا، وهذه أدلة واضحة أن الله لا يرى في الدنيا. أما في الآخرة فالله عز وجل من رحمته بالمؤمنين وإكراما لهم يعطيهم من القوة ما يمكنهم أن يروه سبحانه عز وجل إكراما لهم، فيتلذذون برؤية ربهم، وهذه أعظم نعمة ينالها المؤمن. فلما آمنوا بالله عز وجل في الدنيا وأطاعوا ربهم سبحانه عز وجل ووحدوه ولم يشركوا به شيئا واتبعوا النبي الكريم الذي أرسله الله عز وجل إليهم، فعند ذلك يكرمهم يوم القيامة بهذا الجزاء العظيم، والله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقالوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أحسن المؤمن في الدنيا الله يحسن إليه بأكثر مما عمل فيكرمه برؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعلم أن الكفار لا يرون ربهم في الآخرة، عقوبة لهم على كفرهم. لما كفروا بالله استحقوا أن لا يروا ربهم الذي كفروا به، هم كفروا به، كيف يريدون أن يرون ربهم سبحانه؟ يقول عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ أي في الآخرة لمحجوبون، يحجب الله عز وجل رؤية الله عز وجل عقوبة لهم لأنهم لم يؤمنوا به في الدنيا. الأمر الثالث: المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، يرونه في الجنة. دل على ذلك أدلة كثيرة جدا، منها قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار محجوبون عن رؤية ربهم. أما المؤمنون فليسوا بمحجوبين، هذا مفهوم المخالفة. يؤيده قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد التي هي أخت الصاد، أي وجوه يومئذ حسنة جميلة بهية فيها نور يعلوها نور. هذه الوجوه الجميلة البهية الحسنة التي يعلوها نور، وسبب ذلك ما كانوا عليه من الإيمان بالله عز وجل واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه الوجوه الجميلة قال: إلى ربها ناظرة بالضاء التي هي أخت الطاء. فالأولى ناظرة صاد فوق نقطة ضاد، والثانية ناظرة طاء فوق نقطة. فالنظرة الأولى والنظرة الثانية ليس هي سواء، فالأولى أي جميلة، والثانية إلى ربها ناظرة أي تراه بأعينها، نظرة أو نظر حقيقي أي بمعنى البصر. قوله إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها نظرا حقيقيا بأبصارها. واعلم أن النظر في اللغة إذا عدي بإلى فإنه يفيد معنى البصر أي المعاينة بالبصر. إذا قلت فلان ينظر إلى فلان أو ينظر إلى كذا أي يبصره بعينيه، هذا هو معنى، لا يوجد له معنى آخر. إذا قلت إلى مع النظر أي يبصره بعينيه، هذا أمر متفق عليه بين أهل اللغة. أما إذا عدي الفعل نظر بنفسه لا يوجد حرف جر معه، فمعناه التوقف والانتظار، مع أنت تتوقف وتنتظر، مثل قوله عز وجل: انظرونا نقتبس من نوركم. يوم القيامة المنافقون ماذا يقولون للمؤمنين؟ يكونوا يمشون ثم ينطفئ نور المنافقين، يصيروا في الظلمة، والمؤمنون عندهم نور تاعهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فلما المنافقون يلقوا المؤمنين عندهم النور وانطفأ عليهم النور يقولون: انظرونا نقتبس من نورك. ما معنى انظرونا؟ أي انتظرونا، انتظرونا نقتبس من نوركم أي توقفوا. ففعل نظر إذا لم يعد بحرف الجر وعدي بنفسه فمعناه يفيد الانتظار والتوقف. وأما إذا عدي بحرف الجر في، إذا عدي بحرف الجر في فمعناه التفكر والاعتبار والتدبر. يقول عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ينظروا في، هذا حرف الجر، ملكوت السماوات والأرض. ينظروا في ملكوت السماوات أي يتفكروا ويتدبروا في هذا الكون العظيم. أنت هل تستطيع أن ترى بعينيك ملكوت السماوات والأرض من أجرام؟ لا تستطيع ذلك، لكن المقصود التفكر، أي هذه هذا الملكوت وهذه المخلوقات العظيمة من خلقها؟ لابد أنها لها خالق. هذه المخلوقات العظيمة يستحيل أن تأتي لوحدها، ولا أن تخلق نفسها، ولا أن يخلقها مخلوق، فلابد أن يكون الذي خلقها رب عظيم متصف بصفات الكمال والجلال يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فهذا الفعل نظر إذا جاء متعدي بحرف الجر فيه فيفيد التفكر والتدبر، وإذا عدي بنفسه دون حرف جر فيفيد الانتظار والتوقف، وإذا عدي بحرف الجر إلى فيفيد المعاينة بالبصر فقط، انظر إلى كذا انظره بعينيك، ليس معنى تفكر فيه. فلو قلت لك انظر إلى السماء لا تقول يبدأ تتفكر في السماء، لا، إنما تنظر إليه بعينيك. وإذا قلت انظر في السماء أي تفكر في السماء، واضح إن شاء الله. هذه أمر لغوي متفق عليه. ولهذا لما قال عز وجل إلى ربها ناظرة فهي لا يحتمل إلى الرؤية البصرية، هذا دليل أنهم يرون ربهم. يقول عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي دخول الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. طيب من أين لنا هذا التفسير؟ هذا التفسير مسند إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قاله، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى، الله يخاطبهم، وهذا دليل أن الله يتكلم، تريدون شيئا أزيدكم، يعني بعدما أنعمت عليكم بأن غفرت لكم وأجرتكم من النار وأكرمتكم بدخول الجنة، هذه نعم عظيمة، تريدون أزيدكم شيء آخر؟ قال فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، يعني ذكروا هذه النعم العظيمة، يا رب أكرمتنا إكراما شديدا وأحسنت إلينا إحسانا عظيما، أجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا. الله عز وجل يقول وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كفار وجوههم مسودة والمؤمن وجوههم يعني فيها بياض ونور وجمال، هذا من إكرام. فيذكرون هذه النعم فيقول الله عز وجل قال فيكشف عن الله عز وجل الحجاب، يكشف الحجاب عن نفسه الكريم سبحانه. قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. فالله يكشف الحجاب، فلما يكشف الحجاب يستطيعون أن يروا ربهم سبحانه. قال فما أعطوا، يعني ينسوا كل نعيم قبل، حتى نعيم جنة ينسوا، لأنهم في نعيم أكثر وأعظم وهو النظر إليه. ثم تلا نفسهم هذه الآية، لما نفسهم ذكر هذا الكلام قرأ قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فكان هذا الكلام تفسير لقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلما استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنها تفسير، أن التفسير هو ما ذكره عليه الصلاة والسلام من أن الحسنى يدخل الجنة وزيادة هي النظر وجهه. كذلك عن جرير روى البخاري وغيره عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني كانوا في منتصف الشهر لما يكون القمر بدر مدور يعني مضيء واضح، فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. نفس ما يقول الصحابة أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما كنتم تشوفوا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني ففعلوا، يقصد صلاة الفجر والعصر. إنسان هذا دليل أنه ينبغي عليه المحافظة على الصلوات، ويتأكد الأمر على صلاة الفجر والعصر يصليها في وقتها لا يؤخرها أبدا. قال ثم قرأ جرير رضي الله عنه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الحديث رواه مسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم قال لا تضامون في رؤيته، لا تضامون ما معنى لا تضامون، أي لا تتزاحمون، فكلكم في أهل الجنة يستطيع أن يرى ربه دون أن يزاحم غيره، ما تقولش تطبع وتدفع باش ترى، لا، تبقى في مكانك وترى ربك دون أن تزاحم غيرك، هذا معنى لا تضامون. وفي رواية لا تضارون، لا تضارون أي لا يحصل لأحد ضرر في رؤيته، لا أحد يتضرر منها، فكل واحد يرى ربه سبحانه. وفي رواية قال لا تضاهون، لا تضاهون، من المضاهات أي لا يشتبه عليكم ولا يرتاب الأمر عليكم. رؤية واضحة لا تشتبه، ليس فيها أدنى ارتياب أو شك. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة أن المؤمنون يرون ربهم في الجنة، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة. وقد جاءت أدلة أن المؤمنون يرون ربهم في الآخرة قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. فقد روى البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ شوف الصحابة الكرام لما أحبوا الله وعبدوا ربهم ووحدوه اشتاقت نفوسهم إلى رؤية ربهم، ولهذا سألوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قولهم يوم القيامة دليل أنهم كان متقررا عندهم أنه لا يرونه في الدنيا، ولهذا ما قالوا له هل نرى ربنا في الدنيا، لأنهم يعلمون أنه لا يمكن هذا الأمر، هذا أمر كان معلوم عندهم. فقالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني هل تشكون أو تتضررون أو يمنع عليكم أن تروا الشمس لما تكون في السماء وليس يوجد سحاب، كلنا نرى الشمس بسهولة يعني. فقالوا لا يا رسول الله نرى الشمس بوضوح. فقال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ والقمر لما يكون مكتمل وما كش سحاب هل أحد لا يستطيع أن يراه؟ قالوا لا يا رسول الله يعني كلنا نرى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يعني ترونه رؤية واضحة لا شك ولا إشكال فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. الله عز وجل في المحشر الناس لما يجتمعون الله يقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، اللي كان يعبد الحجر تبع الحجر، اللي كان يعبد الشجر تبع الشجر، اللي كان يعبد الأصنام يتبع الأصنام، اللي كان يعبد الشمس يتبع الشمس القمر. وهذا قال: فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت. قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، هذه الأمة لا تتبع أحد لأنها تعبد الله، هي تنتظر أن يأتي ربها فتتبع ربها، وما دام لم يأتي الله عز وجل فيبقوا في أماكنهم، وليعبد الشمس راح وكل واحد يذهب إلى النار مع معبوده الباطل. قال: تبقى هذه الأمة مع منافقين، منافق معهم لأن المنافقين أظهروا الإيمان وكتموا الكفر والنفاق، فلا يبقوا مع ظاهرهم أنهم مسلمين. قال: فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، يأتيهم الله في صورة أخرى فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، لأنهم لم يأتيهم بالصورة التي يعرفونها فيستعيذون بالله منه لأنهم لم يعرفوا أن هذا ربهم. قال: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، لا نتحرك حتى يأتينا ربنا. قال: فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون، يأتيهم بصورة يعرفونه فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. الحديث، حديث هذا رواه البخاري وغيره. وعند مسلم قال: فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، رواه مسلم. أما المنافقون هنا جاء في قول الله عز وجل في سورة الملك: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. المنافق لما يأتي الله عز وجل يسجد المؤمنون، أما المنافقون لا يستطيعون السجود، يصير ظهرهم لوح لا يستطيعون. لما؟ لأنهم منافقون، كانوا يسجدون في الدنيا كذبا ونفاقا ليس إيمانا فيمنعون من ذلك. أما المؤمنون فيسجدون له ويعرفون ربهم سبحانه عز وجل فيتبعونه. لما كان النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى نعمة عظيمة، كان نفسه يشتاق إلى رؤية ربه سبحانه عز وجل، وكان يسأل الله أن يمتعه بالنظر إلى وجهه الكريم. جاء في الحديث أن النبي كان من دعائه عليه الصلاة والسلام قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين، رواه الإمام النسائي في سننه. فالنبي كان يقول: أسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذا الدعاء ينبغي المؤمن أن يدعي الله عز وجل به. إذا سجدت فادعو الله: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، هي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى. أعيدها باختصار: أنه في الدنيا لا أحد يرى ربه، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة ويرونه قبل دخول الجنة، وأما الكفار فيحجبون عن رؤية الله عقوبة لهم لأنهم لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. وأعظم نعمة على المؤمن هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا الحد ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.